يقول هل المبالغة في الاستنشاق أثناء الوضوء والغسل يفسد الصوم؟ جاء في الحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلا يجوز المبالغة في الاستنشاق حال الصيام. وإذا تعمد ذلك وذهب إلى حلقه شيء من الماء أفطر به يفطر به. وأما بالنسبة للمبالغة في المضمضة، المبالغة في المضمضة فلم يرد فيها شيء، إلا أنها باعتبار الفم هو المنفذ الأصلي فقد يقال أن النهي عن المبالغة في المضمضة من باب أولى من المبالغة في الاستنشاق. وقد يقول قائل أن الفم يمكن التحكم فيه بخلاف الأنف، وإذا جاء التنصيص على عدم المبالغة في الاستنشاق ولم ينص على عدم المبالغة في المضمضة، وحينئذ إذا كان يمكن التحكم في الفم بحيث لا ينساب شيء من الماء إلى الجوف فالمبالغة لا بأس بها حينئذ، ولكل وجه.